قال حديث ابي هريره قد اخرجه من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وليس به وتحركت به شفتاه. اما هذا الطريق فعند كريم في الحشحات بالمنكرات مجهوله سبب النزاع ولكن التغريس يقول ذكر يقول لأن كريم في الحشحات بالمنكرات مجهوله سبب النزاع لكن قال الحافظ في تهذيب التهذيب ورواه اسماعيل ايضا عن ام الدرداء عن ابي هريره وكلاهما صحيح والله اعلم. من عندك من كريم عندك يعني؟ نعم كريم من التهذيب شوين؟ من تقريب التهذيب تقريب شوين؟ اي نعم كريمه بنت الحشحات بالمهملات المزنيه المهملات من عندي انا ثقة من الثالثة اخرج لها البخاري في خلق افعال العباد ثقة من التقريب من الثالثة نعم هذا بالتقريب وهكذا قال في الخلاصة وضبطها بالمهملات ايضا. قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذا كل الذي يعطينا فضل المكر ونقيم الخير العظيم فضل الدعاء الله جل وعلا حتى إذا على الذكر ويقول جل وعلا الحديث القدسي من ذكر الجسد ذكرته في نفسي ومن ذكر الجنة ذكرته في جنة خير منهم والله يقول في كتاب العلي انكروني واذكركم فاذكروني واذكركم واشكروني ولا تكفرون فأمر عظيم في موضوع الذكر فينبغي المؤمن أن يكون دائما الذكر بعيد الغفلة قليل الغفلة مما في الآخر العظيم مع السهولة واليسر الحمد لله. نعم نعم التقريب خشخاش في الشكل ما قال ما قال التقريب قال كريمة بنت الخشخاش المدنية ثقة من الثالثة هل تبع المدية؟ هل المدية؟ نعم ولا يعرف المدية؟ ناقلة من المصرية ومضبوطة في الخلاصة نعم بالمهملات ناقلة من الهندية ومضبوطة في الخلاصة بالمهملات وهكذا ترتيبها أيضا في الأسماء. بس يقول نقل فيهم أبيهم نقل الناس لن التقريب لكن أبيهم لا بدون يضح أنا قلت هذه زيادة لكن ما بيتكفى التقييم كذا أنا لما قلت بالمهملات قلت هذه زيادة لازم على أنها التقييم المهملات هذا معنى قلت هذه زيادة أنا ماذا تنبخلات التنبيه على كل المهملات ماذا تنبخلات في هذه المهملات النسخة اللي معي بالمهملات هذه النسخة اللي معها هي المعجمة نسختنا مهملة أصلا اللي عندي في طبعها ولا عندك مهملات الشامية مهملات بس الشيخ ما نص على انها مهملات اقول حتى في المصرية ما نص على انها مهملات هذا عندني هذا اهمل ولم يرص بقلم يعني عنده على قلم مش بقلم من علق عليها شيء شيخ علق عليها شيء يقول الشيخ محمد نص عليه الخلاصة نعم حط بيجن كيف طبعة المصرية بالمهملة وهكذا ربطها بخلاص خلاص نعم الملأ بالحارة الملأ بشيء من أجل حس هاي نعم أنا برجع لها في التهذيب كمان نعم بس هذا كطول نعم هل خال عمل التدليس أنا قلت يا شيخ حضرك الله قلت والله هذا يعني الشريط موجود قلت هذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وقوله لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب داع دعاه لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان وهو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد سموا لي هذا الرجل فقالوا جعفر بن ميمون وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنباط به وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في أطرافه

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما للمسلم رضي الله عز وجل رباط ليس فيه عيب ولا قطيع سرف إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إلا أن يعدل له بعثه، وإلا أن يدخر له، وإلا أن يدخرها له في الإخرى، وإلا أن يصرف عنه لنفسه مثلها. قالوا: إذا نكثر قال الله أكثر. فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وعدم الجلال وعدم فسد الدعاء. الدعاء عبادة نفس يجب عليه يجب عليه ونحسن مطيف أنا نحسن مطيف هذا ليس إليك يا الله حجر وجل وأحسن ما أعلم سبحانه وتعالى أنت تحاسب بنفسك أنت في عيوب فأنت فاتح في الدعاء فأنت مخلص في الدعاء فعلك موانع تمنع الدعاء من اسم عفيف وسيئاتك وتعاطيك الحرام أو تكون الدعاء في إذن أو قطع أسفل أنت حاسب نفسك المقرون في الاستجابة للصولة الاستجابة فلا إلى ربك الدعاء إنادي يقدر عليها يجب عليها إلى آخر الصهر الله وربما أخرى في الحاجة حتى تستكمل الدعاء حتى يكون هذا أصلح لقلبك وأصلح لأعمالك وحتى تزداد تضرعا وخضوعا وحسابا لنفسك وجهادا لها فكم من دعوة أجلت وصارت سببا لصلاح صاحبها واستقامته وطهارة قلبه وحسابه نفسه فكم دعوة أجلت فلم يكن له شيء الواجب على المؤمن أن يكون ناظرا في العواصف حريصا على أسباب السعادة لا يمل ولا يضعف من الخير يصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير ولا يستحسر ولا يقول دعوة دعوة لم أعرف استجابه يستحسر ويدعو الدعاء بل يستمر في الدعاء إنه خير ويجتهد وسؤال البرية الصالحة سؤال الاستقامة والاستقامة والعلم